وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل أجل كتاب يمحو وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا Thank you. وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في ضلال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى أخرج قومك من الظلمات إلى النور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون

عندك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. رمضان يا من قد سموت مبشرا أهل الهدى بالخير والبركات، صامت بك الأرواح عن شؤم الهوى وتنافس الأبرار بالطاعات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي في مستهل فجر 23 من شهر رمضان المعظم، شهر العبادة والعمل، شهر الجهاد والانتصارات، شهر الصبر والبذل، شهر التكافل والتراحم، شهر الأخوة والتصالح والتسامح.